بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. هنا أسئلة نعرض لها إن شاء الله بعد الدرس. قال المؤلف رحمه الله: النوع السادس عشر في الأفراد. قال: وهو أقسام في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه. قال: في الأفراد وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. يعني هذه في الأحاديث الأفراد، وهو أنواع: تارة ينفرد به راوي عن شيخه، يعني أحيانا يكون الراوي مشهورا ومكثرا كالزهري مثلا، فيأتي راوي واحد فينفرد برواية حديث عن الزهري لا يشاركه فيه غيره، فيقال: هذا الحديث انفرد به فلان عن الزهري. فهذا التفرد يكون في الشيخ. أحيانا التفرد في أهل القطر، فيقال: هذه سنة أو هذا حديث تفرد به أهل الشام. أحيانا يكون في البلد، فيقال: هذا حديث تفرد بروايته أهل البصرة ما شاركهم غيرهم. هذا الأفراد. قال الحافظ ابن كثير: أحيانا يجتمع الوصفان، يقول: وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني ينفرد به واحد من أهل البصرة أو واحد من أهل المدينة، فيجتمع فيه الوصفان، يعني هو فرد باعتبار الراوي وفرد باعتبار البلد. يقول: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. في الأفراد يعني الأحاديث التي تفرد بها راو عن راو. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، يعني صنع أطرافا لهذا الحديث، أطرافا لهذا الكتاب الضخم الذي ألفه الدارقطني. وكتاب المعجم الأوسط للحافظ الطبراني هو في الأفراد، لأن الحافظ الطبراني يقول: هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان ما رواه غير فلان. وهذا كتاب عجيب، هذا الكتاب المعجم الأوسط للطبراني، فيه أحاديث عزيزة وفيه فائدة لا تقدر بثمن. هذا الكتاب هو موسوعة، كتاب ضخم وفيه فائدة عزيزة جدا ما تقدر بثمن. أن هذا الكتاب يظهر لك ويبين لك في الحديث، يظهر لك التفرد، فيقول لك: هذا الحديث ما رواه عن فلان إلا فلان. فهذه فائدة، لأنك إذا رأيت الحديث في كتاب آخر من رواية غير هذا الراوي، فأنت حينئذ ينبغي عليك أن تتأمل. لأن الحافظ الدرقطني، لأن الحافظ الطبراني وهو حافظ كبير من كبار حفاظ الأمة، نص على أن هذا الحديث تفرد به فلان فلان، ما رواه غير فلان. يعني التفرد يقع فيه أحيانا، التفرد يكون من جهتين بهذه العبارة. فأنت في هذه الحالة تنظر، إن رأيت الحديث في كتاب آخر من الكتب التي يعني ليست مشهورة ككتب التاريخ مثلا أو التراجم أو كتب المناقب أو كتب أخرى ما لها علاقة قوية بالحديث، يعني ليست متمحضة للحديث النبوي، أو كتب السمر مثلا، فأنت ترى ربما الحديث، ترى الحديث هذا رواه راو آخر غير الذي نص عليه الطبراني. فأنت في هذه الحالة ينبغي عليك أن تتأمل، لأن الحافظ الطبراني نص على أن هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان، خليفة. طيب، التفرد عند الأولين من علماء العلل يكون علة، في الغالب يكون علة، يعلون الحديث بالتفرد. وفي الدرس الماضي أشرنا إلى ذلك، وقرأنا كلمة نفيسة للحافظ ابن رجب ومغزى، ومعنى الكلمة يقول إن كثيرا من المتأخرين يظنون أن كل حديث يرويه ثقة يكون حديثا صحيحا، هذا ليس بصحيح، وأن كل حديث يرويه ضعيف يكون ضعيفا، هذا ليس بصحيح. وابن القيم رحمه الله تكلم أيضا بكلام ككلام تلميذه ابن رجب، وقال ليس كل حديث يرويه ثقة يكون صحيحا، وليس كل حديث يرويه ضعيف يكون ضعيفا. ثم قال إن هذه طريقة الحاكم وطريقة ابن حزم. يقول طريقة الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، طريقته كما هو ظاهر في صنيعه في كتاب المستدرك، ولا الحاكم يعتبر محدث كبير وحافظ، يقول يظن أن كل حديث الحاكم عنده كل حديث رويه ثقة فهو صحيح. ابن حزم على العكس، ابن حزم يقول كل حديث رويه ضعيف فهو ضعيف. يقول ابن القيم وليست هذه طريقة النقاد العلمة كعلي بن المديني وكأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وهؤلاء، ليست هذه طريقتهم أن كل حديث يرويه ثقة يكون صحيحا، لا، ولذلك ضعفوا أحاديث كثيرة ورواتها ثقات، وتقدم مثال على ذلك في الدرس الماضي، وصححوا أحاديث كثيرة أيضا ورواتها ضعفاء، يعني حديث فيه ضعيف، ومع ذلك الأئمة يصححون، لأن علم الحديث هذا يا أخواني علم دقيق، والمسألة فيها ذوق. ولو كان علم الحديث كما يظن بعض الطلبة الآن على طريقة الحاكم على طريقة ابن حزم أن كل حديث يرويه ثقة فهو صحيح، وأن كل حديث يرويه ضعيف فهو ضعيف، أصبح علم الحديث هذا من أسهل العلوم، يكون هذا علم الحديث حتى إنه يكون أسهل من علم الحساب. الحساب طبعا تحفظ يد الضرب تكون بارعا فيه، ولا لا؟ 1+1 يساوي 2، و2 ضرب 2 يساوي كم؟ 4، وهكذا سهل، احفظ يد الضرب تكون بارعا. وهل هكذا علم الحديث؟ لا، ليس كذلك. ولو كان كذلك ما شاء الله عندك تقريب التهذيب وعندك ميزان الاعتدال، ارجع خذ سلسلة الإسناد راون راون وشوف، إن رأيت ضعيفا قلت ضعيف، وإن رأيت الرواة كلهم ثقات قلت صحيح، ويصبح علم الحديث من أسهل العلوم، وليس الأمر كذلك، علم الحديث من أصعب العلوم، صعب. لذلك كثير من العلماء المتأخرين كانوا يتجاسرون هذا العلم، يتهيبونه، ويتخوفون منه لأنه يعتمد على الاطلاع الواسع وعلى الحافظة، ويعتمد على الدقة وعلى الذوق وعلى التأمل والاشتغال الطويل وعلى سهر الليل في النسخ والكتابة والتتبع والسماع من المحدثين، وكذلك الاحتكاك بأهل العلم المحدثين الكبار. فصعب، ما هو سهل يا جماعة. لذلك يعني لو تلاحظ من كان يقدم على تصحيح الحديث وعلى تضعيفه تجد في كل قرن أو في كل جيل علماء قليل، وربما أحيانا يعدون على صابع يد واحدة، هم أهل التصحيح والتضعيف. أما اليوم فكم من الناس يصحح ويضعف؟ الآن كل طالب علم يصحح ويضعف، وهذه والله مشكلة. لذلك وقع الخلق والتخليق، رأينا أحاديث اتفق الأولون إلى عصرنا هذا، إلى عصر الشيخ الألباني، إلى يعني إلى الشيخ الألباني، وهي حديث ضعيفة. فإذا بالشباب هؤلاء يصححونها. وهناك أحاديث صحيحة وربما تكون في الصحيح صحيح البخاري، ورأينا من الشباب هؤلاء يضعفونها. أرأيتم؟ هذا لأنهم يظنون أن علم الحديث كعلم الحساب، وليس الأمر كذلك، والله المستعان. فننتبه لهذه المسألة، لأن هذه المسألة هذه المسألة التي دائما أنبه عليها، هذه تنتقل معك في كل باب في المصطلح، في كل باب. فعلم الحديث يا أخواننا علم عظيم جبل، إياك أن تظن أنه علم سهل، علم يحتاج إلى ممارسة طويلة واشتغال طويل إلى طول عمر، وكثرة اشتغال وكثرة تتبع وإدمان نظر حتى تفهم، حتى تفهم هذا العلم. يعطيك الله عز وجل ذوقا فيه وفهما، ما هو سهل، والله المستعان. طيب، قال المؤلف رحمه الله: النوع 17 في زيادة الثقة. هذا البحث تقدم فيها، وقلنا إن زيادة الثقة يعني ما ينفرد الثقة بزيادة في الحديث، حديث يرويه ثقات، يأتي ثقة ينفرد بزيادة يضيفها يزيدها. والمؤلف رحمه الله يعني من حسن ترتيبه، ابن الصلاح من حسن ترتيبه أنه جاء بزيادة الثقة بعد الأفراد، لأن الأفراد حديث واحد ينفرد به رجل واحد، زيادة الثقة هي زيادة ينفرد بها ثقة، فهي قريبة من الأفراد. لذلك العلماء يختلفون في زيادة الثقة، هل يقبلونها أو يردونها؟ ليس فيها قاعدة مضطردة، ولا تطمع في ذلك، لا تطمع أنك تجد قاعدة مضطردة في ذلك. من الناس من يقول زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهذا غلط، ليس بصحيح. لو تأملت في صنيع الأئمة النقاد الأولين وكذلك الحفاظ المتأخرين تجد أنهم يضعفون زيادات كثيرة انفرد بها ثقات. والقول كذلك بأن ما ينفرد به الثقة ويزيده ضعيف هذا ليس بصحيح، وإنما كما قلنا كل زيادة ثقة تبحث بحسبها ويحكم عليها بحكم خاص مناط ومبني على ظروفها وعلى الذي انفرد بها. يقول رحمه الله: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبوله، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. وكيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى معرفة هل المجلس واحد أو متعدد؟ هذا مستحيل، يعني إن عرفناه في بعض الأحاديث ما نعرفه في أكثرها. فصاحب هذا القول بنى الحكم في زيادة الثقة على شيء يتعذر الوصول إليه، فهذا القول ضعيف. ومنهم من قال تقبل الزيارة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يقول الشيخ أحمد شاكر: أي أن هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها، وهو قول غير جيد. صحيح. ومنهم من قال إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. صاحب هذا القول يقول: إن كانت مخالفة إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل. إذا كانت هم يقولون يجوز وهو يقول يكره، أو هم يقولون إنه أباح وهو يقول حرم، يأتي بالزيادة تنقض ما هم رووه، فحينئذ لا تقبل، هذا لا شك فيه لأنه خالف. يعني هو هنا لم يأتي بزيادة فقط، وإنما جاء بمخالفة، فتكون هذه الزيادة شاذة. والثقة إذا خالف الثقات يكون حديثه شاذة، تكون شاذة. طيب، إن كانت الزيادة لا تخالف ما رواه الباقون، ما تخالف، وإنما فيها زيادة علم أو فيها زيادة حكم، هذه التي يقع فيها الخلاف. الآن لسنا فيما لو خالف الثقة، لو خالف الثقة ما في كلام ترد، ولكن لو جاء بزيادة ليس فيها مخالفة فيها زيارة حكم، كما في حديث أبي موسى: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. هناك زيادة أخرجها مسلم في صحيحه: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، إلى آخره. هنا في زيادة، هذه الزيادة في الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة تفرد بها راوي واعتمدها الإمام مسلم في صحيحه وخرجها، أخرجها في صحيحه، ومع ذلك حكم عليها البيهقي الدارقطني والبيهقي والنووي بأنها شاذة. والصواب في هذه الزيادة ما قاله الإمام مسلم رحمه الله أنها ليست شاذة، صحيح. وإذا قرأ فأنصتوا، ما هي سبحان الله من أين جاءها الشذوذ؟ انفرد بها ثقة وليست تخالف ما رواه الباقون ويؤيدها القرآن، فكيف تضعفونها؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية في داخل الصلاة. إذن هذه اللفظة وإذا قرأ فأنصتوا هذه موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف تضعفونها؟ الصواب أنها ثابتة وأنها محفوظة وليست شاذة، وأن الأمر فيها كما قال الإمام مسلم رحمه الله أنها صحيحة. وهذه الزيادة لا شك أنها تخالف ما عليه الشافعية. الشافعية يرون أن المأموم يقرأ مع الإمام، لأن مرون الفاتحة ركن حتى على المأموم في الجهرية، وهذه الزيادة فيها رد عليه: وإذا قرأ فأنصتوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وهذه فائدة ذكرها ابن تيمية، والله نراها رأي العين موجودة، يعني ما هو سر ولا شيء خفي، واضح. يقول إن الطحاوي إذا رأى الحديث يخالف مذهب أبي حنيفة ربما ضعفه، وإذا رآه يوافق مذهب أبي حنيفة صححه. سبحان الله، يعني هذا شيء في نفس البشر. يقول والبيهقي بخلافه، البيهقي إذا رأى الحديث فيه شيء يوافق مذهب الشافعي قواه وأيده وصححه، وإذا رأى يخالف مذهب الشافعي أعله بهذا الشيء. أرأيتم؟ وهذا والله ملاحظ، سبحان الله. وهذه آفة التمذهب. هؤلاء يا أخواني محدثون كبار، الطحاوي والبيهقي والدارقطني، ما كان أغناهم عن التقليد أو التمذهب. يعني ليتهم كانوا كما كان أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هؤلاء أئمة مجتهدون، ما يتقيدون بمذهب أو بتقليد أحد. لذلك البيهقي رحمه الله بالذات يعني في كتبه يحاول دائما أن ينصر مذهب من؟ مذهب الشافعي. والطحاوي يريد أن ينصر مذهب أبي حنيفة. وهذه مشكلة التمذهب، هم محدثون كبار ليتهم لم يتمذهبوا وبقوا على السنة كما فعل البخاري ومسلم. هل ترون من البخاري في صحيح ينصر مذهب فلان وفلان؟ سبحان الله. أبو داود في سننه هل ينصر مذهب فلان وفلان؟ أبدا. لكن هذه المتأخرين. فليس بغريب أن ينهال محدث الشافعي على هذه الزيادة. وغفر الله للنووي، أبو زكريا النووي. النووي عنده قاعدة مضطردة يمشي عليها دائما، زيارة الثقة صحيحة دائما على هذا. فلما جاء عند هذه ضعفها، فلما جاء عند هذه ضعفها وهي في صحيح مسلم، مع أنه في زيارة أخرى يصححها وهي ليست في صحيح مسلم، لعلها عند ابن ماجه. فالله المستعان. على كل حال، يعني النفوس البشرية ضعيفة، لذلك الإنسان يا إخواني لا يتمذهب ولا يتعصب إلا لماذا؟ إلا للكتاب والسنة. دائما تعصب للحق، تمذهب للحق للسنة، لأنك إن تمذهبت إلى مذهب فلان أو فلان فإنك سوف تميل ولا بد إليه تنصره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا الدارقطني والبيهقي والنووي ضاعفون هذه الزيادة وهي في صحيح مسلم؟ ثم يأتي من يقلدهم في ذلك، بعض الناس يعني يتبنى هذا الرأي أن المأموم يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأ الإمام، فإذا جاء عند هذا الحديث ماذا يقول؟ ضعفه الدارقطني وضعفه البيهقي وضعفه النووي. يا أخي صححه مسلم، مسلم أخرج الحديث في صحيحه، ما حجتك بتضعيفه إلا التقليد فلان وفلان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. فالمقصود قال وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به. يعني الآن الخطيب يمكن حكى كلام الأصولين والفقهاء، لكن في كلام المحدثين كالبخاري ومسلم أو الترمذي أو أبي داود أبي زرعة أبي حاتم، هؤلاء لم يجمعوا على مسألة هذا، يعني لم يجمعوا على قبول زيارة الثقة أو على ردها. لكن الثقة إذا خالف هذا شيء ثاني، الكلام فيما لو لم يخالف. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيارة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك. إذا ما في تفردنا. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيارة وتربتها طهورا. عن جبعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإصطرايني في صحاح من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. يعني هذه أمثلة لسنا الآن في شرحها وبحثها، مع أنه في كلام طيب في الحواشي هنا، لكن الكلام الأخير قال: وذكر يعني ابن الصلاح أن الخلاف في الوصل والإرسال، يعني الخلاف في وصل الحديث وإرساله، يقول بخلاف زيادة قبول زيادة الثقة. يعني ما يقال في مثل هذه الحالة إذا راوي أرسل الحديث وآخر أسند الحديث يعني أوصل الحديث، ما يقال هنا إن الوصل زيادة تقبل، إنه أحيانا يكون الإرسال هو الراجح. لذلك انظر ابن الصلاح هنا مشى على طريقة المحدثين الكبار أنهم لا يحكمون، بخلاف الفقهاء المتأخرين كالنووي رحمه الله. النووي إذا جاء عند حديث مرسل ومسند قال الإسناد زيادة الثقة يقبل. الآن الزيادة أحيانا تكون في المتن، أحيانا تكون في السند. يقول ابن صلاح البحث الزيادة اللي تكون في المتن، أما في السند يقول لا. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، يعني هنا الخلاف الذي يكون في الأسانيد أو في إسناد واحد، هذا يرسله وهذا يسنده، هذا ما يدخل في الباب، هذا له حكم خاص. والظاهر أن الكل ليس فيه قاعدة مضطردة. يقول المحش هنا: أقول الكلام فيه يختلف عما ذكر المصنف هنا، إذ قال: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة. طب هو الآن يقول أن الخطيب حكى ماذا؟ الإجماع. وهنا المحشي يقول الكلام فيه يختلف. يقول: مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة. يعني هو صحيح الإجماع صعب، يعني لذلك أنا قلت في التعليق على هذه الكلمة أن الخطيب حكى الإجماع، قلت لعله إجماع الأصولين الفقهاء وليس إجماع المحدثين، لأن المحدثين ما عندهم إجماع في هذه المسألة. لذلك هنا يقول المعلق أن الكلمة هذه ما هي موجودة، والله أعلم. يقول: قد تعقب الحافظ ابن حجر في النكت ابن الصلاح فيما ورده عن الخطيب هنا من قبول زيادة الثقة مع ما سبق أن ذكره عنه في مسألة تعارض الوصل والإرسال وأن الحكم للمرسل، فقال: وهذا ظاهر التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف. الحافظ ابن حجر يقول كلها باب واحد، يعني الزيادة في الإسناد كالزيادة في المتن كلها باب واحد، من أظهر فرقا بين هذا وهذا تعسف وتكلف. واضح؟ إذن الآن نحن نخلص إلى النتيجة: زيادة الثقة إما تكون في المتن كزيادة وجعلت تربتها، كلمة تربتها على الزيادة، أو كزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، هذه في المتن. طيب الزيادة تكون في الإسناد، في الإسناد مثلا يأتي راوي ويقول: الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله، هكذا يروي مثلا سفيان، سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي مالك مثلا ويقول: الزهري عن سالم عن رسول الله، إذن مالك أرسل الحديث وسفيان أسند الحديث. شوفوا كلمة عن أبي هذه التي ذكرها سفيان هذه زيادة وتدخل في الباب. الحافظ ابن حجر يقول الباب واحد، الزيادة في المتن وفي السند كل واحد، فتكون هذه زيادة ثقة. ففي هذه الحالة هل نقول مثلا الآن الإرسال أصح أم نقول الإسناد أصح؟ هنا يأتي الفقهاء يقولون كلمة عن أبيه زادها سفيان بن عيينة وسفيان ثقة وزيادة الثقة مقبولة، هكذا الفلسفة عندهم، يعني واضحة جدا ومضطردة، مع أن المحدثين النقاد لا، ما عندهم الكلام هذا. أهل الحديث يجمعون الطرق وينظرون في الرواة وينظرون في طبقاتهم وينظرون في ثم يحكمون. يعني في هذه الحالة مثلا ينظرون يقولون مالك بن أنس من أوثق تلاميذ الزهري، وسفيان كذلك من أوثق تلاميذ الزهري. هنا يأتي مشكل، لأن يعني سفيان ومالك طبقة واحدة، فيحاولون أن يفتشوا فيرون، يرون مثلا أن معمر بن راشد وافق مالك في إرسال الحديث، فحينئذ يحكمون على إسناد سفيان بالضعف مثلا. أحيانا يرون مثلا أن معمرا وافق سفيان، فربما حكموا على مالك بأنه خالف في هذا. يعني هذا كل شيء فرضي ولا صعب يعني. ثم وربما قالوا الحديث يصح من وجهين، إن هذا الحديث يصح مسندا ويصح مرسلا، وأن المخالفة فيه ليست من التلاميذ، من الشيخ الزهري أسنده تارة فسمعه سفيان منه، وأرسله تارة فسمعه مالك منه، وبذلك يصححون الوجهين. إذن المسألة عجلة بحث، ما هي هكذا فقط قاعدة موجودة وخلاص، يعني زيادة الثقة مقبولة ونمشي، لا، لابد من البحث والنظر والتأمل وتتبع الطرق. هذه القضية. فالحافظ ابن حجر رحمه الله رد على ابن الصلاح، ابن الصلاح يقول زيادة الثقة هذه تكون في المتون، الأسانيد ما لها علاقة، الوصل والإرسال ما هو داخل. ابن حجر ماذا قال؟ بل هو داخل في الباب. هذا الظاهر كما قال الحافظ رحمه الله. هنا في كلام للشيخ أحمد شاكر، يعني قد نقرأه إن شاء الله الدرس القادم وقد لا نقرأه، نشوف. هنا في أسئلة سؤال يقول ماذا نفعل مع الأحاديث التي يضعفها الشيخ الألباني رحمه الله؟ ونجدها في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونجد أن العلماء مثل الشيخ ابن باز والشيخ صالح آل الشيخ يشرحونها ولا يعلقون على سندها، فإذا كان أحدنا طالب علم يشرح متون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكني طالب علم أدين الله بأن الحديث الفلاني ضعيف، فكيف أشرحه؟ وكيف أتوازن بحيث أجمع بين الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الحفاظ على مكانة الشيخ صاحب المتن؟ هذا صحيح مشكل يقع لكثير من طلاب العلم، ولكن يا أخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه ككتاب التوحيد مثلا يذكر الأحاديث الضعيفة في المتابعات وفي الشواهد، وأما في الأصول فإنه يأتي بالأحاديث الصحيحة. فأنت في هذه الحالة ما يضرك الحديث الضعيف، لماذا؟ لأنه شاهد فقط، ولو تركته، لو شرحته وتركته تركت الكلام عليه فلا يضرك، لأنك معتمد في شرح الباب على الأحاديث الصحيحة. أما هذه الأحاديث الضعيفة التي تذكر فطالما أن معانيها موجودة في الأحاديث الصحيحة وتشهد لها الأحاديث الصحيحة فإنك لا تضعفها تتركها، لأن تضعيفها في هذه الحالة على خلاف طريقة أهل العلم. أهل العلم يذكرون في الباب الصحيح الثابت ويذكرون ما يروى فيه من الأحاديث التي ربما في إسنادها ضعف، ولا يأتون يقولون هذا صحيح ولا ضعيف. لا، ما هي طريقة أهل العلم هذه؟ يعني الأحاديث التي تذكر في الشواهد المتابعات هذه ما نتعرض لها، لكن حديث في الأصول يكون ضعيف السند لا تبينه. وأنت إذا تأملت في كتاب التوحيد ما تجد هذا إن شاء الله، لعله في باب واحد فقط ربما، لكن الحديث الضعيف في كتاب التوحيد كلها في الشواهد المتابعات. ولذلك قلنا إن بعض الناس الذين ألفوا كتابا ضعيف كتاب التوحيد قلنا هذا غلط، هذا ما في مصلحة، هذا التأليف ما في فائدة. كذلك تأتي إلى حديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم ذكره في المتابعات وفي إسناده راوي ضعيف ضعيفه، هذا جهل، هذا جهل بالغ، والله المستعان. فافهم طريقة أهل العلم، لا تقول أنا أدب عن السنة، لأن المؤلف لم يعتمد في تبويبه وفي ترجمته على حديث صحيح على حديث ضعيف، بل اعتمد على الصحاح القوية وذكر هذه في المتابعات والشواهد، فالحمد لله ما في ذب عن السنة والحمد لله. لذلك لا بد أن تفرق يا أخي بين الأصول والمتابعات. وأنا أقرأ لك كلاما مهما ونفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينفعنا الله به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وأنا لما قرأت هذا السؤال لما سلمني يا أخ أبو عبد الله تذكرت كلام ابن تيمية في كتابه تلبيس بيان الجهمية، فضربت أخينا بعروة أن يحضره لي حتى قرأه لكم. يقول رحمه الله: فإن ضعف إسناد الحديث، اسمع إلى كلامه فإنه مهم جدا، ينبغي لطلاب العلم اليوم أن يتفهموا هذا الكلام. يقول: فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقا. واضح؟ فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقا، ولا يمنع أيضا أن يكون له من الشواهد والمتابعات وما يبين صحته، ما يبين صحته لعل هكذا. ومعنى الضعيف، ومعنى الضعيف عندهم أن لم نعلم أن راويه عدل، أو لم نعلم أنه ضابط. يقول: فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته، لا يعنون بضعفه أن نعلم أنه باطل. واضح؟ يعني حديث في إسناده راوي ليس بعدل أو ليس بحافظ يقولون ضعيف. ما معنى كلمة ضعيف عندهم؟ يعني أن راوي فيه كلام، ولا يقصدون أن الحديث معناه باطل. ودقيقة جدا مهمة. يقول رحمه الله: ومعنى الضعيف عندهم أن لم نعلم أن راويه عدل، أو لم نعلم أنه ضابط، فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم صحته، لا يعنون بضعفه أن نعلم أنه باطل. فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق. فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدا إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت. فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدا إلى عدم العلم، انتبه، أم أنه عائد إلى البطلان؟ لا، هذا الموضوع مختلق. يقول: فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدا إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت. فإذا جاء من الشواهد بالأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه، صار ذلك موجبا للعلم بأن راويه صدق فيه وحفظه، والله تعالى أعلم. إذن يا أخي ما عليك من الأحاديث التي تذكر في الشواهد والمتابعات ولو كانت تسندها ضعيفة، طالما أن معانيها ثابتة وتشهد لها الأحاديث الصحيحة، وبذلك تنحل هذه العقدة، والله المستعان. لذلك نحن رأينا بعض الدعاة المعاصرين هداهم الله يأتي إلى كتاب في السنة، كتاب في السنة في العقيدة، المؤلف يذكر فيه آثارا ويذكر فيه أحاديث وأسانيد كثيرة، كثير منها ضعيف، ولكنك إذا نظرت في المتون تجد أن هذه المتون صحيحة ومجمع عليها. فماذا يفعل المحقق؟ يبدأ يكسر الكتاب كما تكسر الأخشاب، يبدأ في الحاشية ضعيف باطل منكر ضعيف جدا، في إسناده ضعيف، في إسناده متهم، في إسناده، فيبقى الكتاب قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، وهو من الكتب المعتمدة عند السنة، عند أهل السنة في العقيدة. وهذا المحقق الفاضل حقيقة إنه أفسد الكتاب. لماذا؟ لأنه نظر إلى الأسانيد فقط، وكان يجب عليه أن ينظر إلى المتون. هكذا نظر الإنسان الفقيه الحاذق، ينظر إلى المتون، فإذا رأى أن المتون هذه تشهد لها الأحاديث الصحيحة إذن لا يجوز له أن يتعرض لأسانيدها. وهل المؤلف الذي ألف هذا الكتاب هو إمام في السنة يتخفى عليه ضعف هذه الأسانيد؟ سبحان الله العظيم. فأنا قلت قبل قليل في الشرح الوسطية، قلت يا إخواننا أهل العصر هؤلاء الذين خلوا السلف، الواحد منهم ماذا يقول؟ بحثي، كان يقول عقلي ثم ذوقي والآن بحثي، مو صحيح. يجب يعني علينا أن يسعنا ما وسع من؟ ما وسع السلف. يعني هل نكون بالله عليكم يا إخوانا، هل نكون أفضل من السلف وأعلم منهم وأنصح الإسلام منهم وأشد تمسكا بالعقيدة منهم وأفهم للنصوص منهم؟ أعجبا لكم والله، يسعكم ما وسع السلف وأجمع عليه السلف. لماذا يعمد أحدكم إلى كتاب السنة معتمد عند العلماء، ينقل عنه ابن تيمية وينقل عنه ابن القيم وينقل عنه ابن كثير، يعمد أحدهم إلى مثل هذا الكتاب ثم يفسده بتعليقاته، يخربه بتعليقاته؟ أنا يا إخواني مو صحيح، هذا منهج مو صحيح، والله والله منهج ليس بسليم، ليس بسديد. تشكيك في الأسانيد، تشكيك في الكتب، طعن في الكتب، والله هذه يا إخواني كتبنا التي نعتمد عليها ونأخذ منها العقيدة، تفسدونها بهذا التعليقات. كما جاء شخص قبل أعوام وقال، شوف التشكيك في الكتب، الرد على الزنادقة والجهمية الإمام أحمد بن حنبل يشككون فيه، يقول مو صحيح، سبحان الله العظيم. جاء طالب علم قبل سنوات وقال كتاب الحيدة، الكتاب الذي كسر رؤوس المعتزلة، ينقل عنه ابن تيمية وينقل عنه ابن القيم وينقل عنه العلماء واعتمدوه وأثنوا عليه وأخذوا عنه كثير من القواعد السلفية، يأتي هذا الطالب ويقول هذا الكتاب ليس له أصل من صحيح؟ سبحان الله العظيم، يفتحون باب الشر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يسعكم ما وسع الناس ولا إما قبلكم. وعلى الإنسان يا أخواني أن يكون متبعا لا يكون مبتدعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.